الأمير أبو زيد. نعم يا سلطان حسن، ابن عمنا وظهرنا الأمير مطاوع يريد يساعدنا في الحملة على تونس. عنده 94,000 وعنده السلاح والزاد والزواد. مرحبا به، زيادة الخير خيرين. لكن أطلعك يا أمير مطاوع وانت يا أمير دياب على الخبر اليقين. أنا متفق مع الوهيدي معبد سلطان تونس على فتح تونس بالحيلة لا بالسيف. هذا كلام حق. وإيش هي الحيلة؟ ندخل أرض تونس جماعات صغيرة رعيان وتجار ونتفرج في نواحيها حتى لا نلفت الأنظار. وعندما نقترب من سور المدينة ولا بد ما نلقاه مقفول، نخلي بناتنا يلبسوا لبس بنات البادية ويغنوا لهم غني ويقولوا فيها احنا جايين لعزيزة بالكحل واللبان والصندل والحبهان وما نعرف ايش. زين هذه حيلة مليحة. وعند البواب ما يفتح الباب تقوموا فرساننا المختفين في البساتين القريبة ويهجموا ورا البنات ويمنعوا الحراس من قفل الابواب. في هذا الوقت تهجم جيوشنا ويدخل المدينة. لا داعي للحيلة والتنكر والاستخفاء، ولكن ندخل محاربين فاتحين ما دام معكم أمر الخليفة. نهجم على جابس 2,000 أو 3,000 من الفرسان يخدوها في ساعتين، و4,000 على جفصة يخدوها في ساعتين، وبعدها نرسل 10,000 فارس على صفاقس يخدوها في يوم. وأهم من هذا كله نرسل 20,000 للقيروان يخلصوها من يد ابن باديس. أنا على رأس هذا الجيش للقيروان، أنا حلفت نقطع رأس ابن باديس بيدي. انتظر يا دياب. إيه؟ أنا رأيي نقدم المعروف قبل كل شيء. نرسل يحيى لابن باديس يخبره بمرسوم الخليفة ويطلب منه تسليم كرسي القيروان إلى بني هلال ورياح وزغبة. فإذا أبى يكون دياب متحضر على رأس 10,000 فارس ينزل عن الكرسي ويرسل لنا راسه على تونس. معنى كلامك يا ابو زيد انكم تسرحوا وتمرحوا في اراضي تونس الخضراء وانا اوقف في منتصف الطريق انتظر ابن اختكم يحيى حتى يرجع لي بالرد. وقوفك ما فيه عيب يا دياب، انت مرابط في الطريق تحمي ظهر ولاد عمومتك. ليش نحمي ظهركم؟ اللي ما يقدر يحمي صدره أنا لا أحمي ظهره. قل لي إيش يعجبك يا دياب؟ نأخذ البنات ونتقدم بيهم إلى أسوار تونس كما اتفقنا في الجيزة. ولكن خطة الأمير مطاوع مع كلام خال أبو زيد أنجح وأفلح. روحوا نفذوا وأنا نروح على تونس. يا دياب يا دياب لا تختلفوا ولا تبشر رحلتنا وقومتنا. يا قاضي بدر الفرسان تتكلم. يا شوم الفرسان يا دياب يا ابن غانم، انا سابقكم الى تونس. انتظر يا دياب. ايه؟ حتى لا نتفرج ولا نختلف نقوم يد واحده يا دياب ويفعل الله ما يريد. ناخذ البنات ونتقدم الى اسوار تونس. اتفقنا يا دياب. وعندما نفتح تونس السفيره عزيزه تكون من نصيبي. يا راجل احسن يا راجل. نوافق يا دياب. وافق يا دياب. ونقعد على كرسي تونس. اتفقنا يا دياب. ومفتاح بيت المال في يدي وحدي. إله تروح ولا تعود ولا تبلغ المقصود يا دياب يا باب يا وجه الغراب. اسكت يا جاز يا اسكتي. اتفقنا يا دياب. قولون اتفقنا يا قوم وفقوا بالله عليك. اتفقنا يا دياب. اسمع يا يونس، هاي أم العلام جاي تشن بخلاخيلها يحرق والدين العلام ووالدين أم العلام. إيش جابها من فوق الصوف؟ شوفيها إيش تريد، أنا نتخبى وراء الستارة. يا عزيزة يا عزيزة. مرحبا يا أم العلام، إيش حالك وإيش أخبارك من فوق الصوف؟ البارحة الجيوش كانت في قابس واليوم وصلوا لصفاقس. كتار يا مول علام؟ جراد ولا جراد الخريف يكونوش رعيان يا مول علام؟ فرسان تلمع أطراف رماحهم في الشمس كما تلمع نجوم الليل. خبرتي أبو سعد الزناتي خليفة؟ أول بأول عنده خبر. أنا رايح نشوف حالي العلام. الله يطمن قلبك يا مول علام. هدول أهلي وعشرتي، لابد نبعدها عن السور. كيف يا عزيزة كيف؟ نشوف شريفة. شريفة شريفة، نعم يا للا عزيزة، تعالي عندي. هذه البنت ناطحة وشيطانة، نشورها تدبر حيلة. نعم يا للا. اسمعي يا شريفة، نريد نبعد أم العلام عن السور، نريدها تمرض تموت ولا تقعدش فوق السور. شوفي يا للا، تريديها تمرض ولا تموت ولا تقعدش فوق السور؟ اي نعم يا شريفة. انا نمرضها لك، انا نخليها تصيح وتولول كما يصيح العلام المكسور الموجوع. هيا يا شريفة نعطيكي 10 دنانير. هذا من بيتها على السور في التراب والهواء. استني يا أم العلام، أنا نحط لك على عينيك ماء الورد يرطبهم وبردهم. اتعامت عيوني يا علام، ما عدت تشوفك يا علام. سلامتك يا للا أم العلام. تغسلي لها عينيها بماء الورد يا عزيزة. هيا يا شريفة سقسقي لها عينيها بماء الورد، تحطي خرقة وتشيلي خرقة. يا بسعدة مسكينة والله أم العلام، بلاش تقعدها فوق سور المدينة. ومين يكشف لنا جيوش الأعداء؟ أنا نكشفهم، أنا نشوف على بعد يومين. هيا انصب لنا الخيام أنا وبنات زناتة وبنات صنهاجة، ونباتوا كل ليلة فوق سور المدينة. باهي يا عزيزة، أنا رايح ننصب لك الخيام ونعد الجيوش ونجهز السلاح. وينك؟ اخرج يا نوار من ورا الستار. ايش نوار؟ هذا اسم جديد. ايه خليك فاكره، اسمك من الان نوار. نوار نوار، قولي لي مالها ام العلام؟ الشيطانة شريفة عمتها حطت لها بدل الكحل تراب حجر. حرام. ما هو حرام في ام العلام. هيا يا نوار اتخبى ورا الستارة، انت تبقى هنا في غرفتي ما تفرقهاش، وانا رايحة مع البنات فوق السور ونجي من وقت الاخر نشوف راحتك وطلباتك. امرك امرك يا عزيزة. هيا يا بنات على سور المدينة نقعد بدل ام العلام. هيا هيا. Oh. اللي جايين يسحبوا في العتمة يا عزيزة. وين هم؟ هدول النسوة يلي شايلين القفاف والكياس فوق رؤوسهم. حسبتك تقول عن شيء آخر. هدول بنات تونس، خبرتك عنهم قبل يا أمير زناتة، جايبين للعطارة والشقارة والنقارة. ما تنساش يا حزبون، وخد بالك من الباب. اتركوا المفتاح في ثقب الباب يا حزبون حتى لا نضيع الوقت. ايه يا بنت السلطان. البنات يا حزبون، دول احباب قردح خولنجان، دخلهم. انا دياب ابن غانم لا يهاب الجان، انا دياب ابن غانم، انا لا اختفي في البنات، انا زغبي، انا وحدي افتح مدينة تونس. اقفلوا الباب يا رجال، هذا لا يعدى. الله يخزيك يا دياب. ايش هذا يا دياب يا احمد؟ انا نهد المدينة ونجعل عليها واطية. كيف يا احمد؟ كيف يا اخرج؟ كدنا ندخلها في سلام وفي امان. هم بناتكم يا شحاتين. احنا سلاطين ولاد سلاطين يا زناتي خليفة. لا انتم حرامية. اسمع يا زناتي خليفة، انا ابو زيد الهلالي سلامة، كلمني بالعقل. لا انت الحاج مسعود المفتاح الشحات المنجم. وين يونس؟ وين مرعي؟ وين يحيى؟ يحيى معنا يا زناتي، اما يونس فعندك تسأل عنه السفيرة عزيزة، ومرعي تسأل عنه سعدة بنتك. اذا كنت فارس يا زناتي انزل وساجلنا يمين بيمين. ايش كون هذا؟ انا دياب ابن غانم يا زناتي، انزل الميدان اذا كنت فارس. انت ما تدريشي اذا كنت انا فارس ولا لا يا دياب. انا فارس الغرب وانا ننزل لك الميدان، لكن اصبر حتى نشوف بنات السلاطين. هذول ضيوفك يا عزيزة يا بنت الصنهاجي. اي نعم يا با سعدة، هذول ضيوفي واحبابي. وتقولي هذول بنات البادية جايين لك بالعطارة والعصور. اي نعم قلت ما ننكرش. تخوني اهلك يا بنت الصنهاجي. اهلنا اللي يحبونا وقلوبهم معنا، ما هم اللي يسرقونا ويهنونا وقلوبهم مليانة علينا. توجوا في يا بنت الوهيدي، قولي لي وين يونس وين مرعي؟ مرعي في قصرك في البستان الغربي يا با سعدة. انزل يا سناتي، فارس لفارس. اصبر حتى ننزل لك يا دياب. هيا قيد المشاعر. على الفتى الزغبي دياب ابن غانم. هيا يا خذ يا زناتي، خذ يا دياب. خذها يا زناتي ولا دياب ابن غانم. هيا هيا يا بني زغبة ادخلوا المدينة. بني زغبة بني زغبة يدخلوها قبل، وبعدها انتم يا بني هلال. هيا يا بني زغبة. هيا هيا هيا هيا هيا. اقفلوا الابواب يا بني زغبة. اقفلوا الابواب. يا قاضي يحيى. ايش يا قاضي يحيى؟ لا تذبح احد، لا تذبح. الزناتي امر بذبحهم قدامك يا قاضي يحيى. الزناتي انذبح. الزناتي ذبحوا دياب بن غانم قدام باب المدينة. كيفاش يا قاضي يحيى؟ كيفاش وقع؟ قول يا قاضي يحيى. خبرنا يا قاضي يحيى، خبرنا. اتبرزوا فارس لفارس وفجأة تمكن دياب من الزناتي وطير راسه 20 ذراع في الهواء. على الباغي تدور الدوائر. شريفة. نعم يا للا. هيا سبقينا على القصر، روح اليونس في جناحي وتجيبيه في قاعة العرش قابل أخته وأهله من غير ما تقولي له. باهي يا للا. اسمعي يا شريفة، وبعتي هاتي سعدة ومرعي من قصر البستان الغربي، ما تخبرهاش إن بوها مات. هيا هيا يا شريفة. باهي باهي يا للا. جمعتي يا ربي ما بين قلبي ما بين قلبي بدل المرحب قولوا اتنين قولوا اتنين جمعتي يا ربي ما بين قلبي ما بين قلبي مات الميت يحيى الحي يحيى الحي وجانا الرشد وراح الغي وراح الغي وبعد الظلمة رأينا الضي رأينا الضي ويا ما نشوف هنا يا عين هنا يا عين كانوا بعيد يا قلبك بات الليلة سعيد الليلة سعيد وانت يا عمري بقيت جديد بقيت جديد وزينك زاد يا عزيزة دنيا عزيزة زين بدل المرحب يا أجوي بتفقوا حطوا الإس الإيد الإس الإيد شعب واحد لا شعبين لا شعبين وبلد واحد لا بلدين لا بلدين بلد المرحب اهلا عم دياب. حمد لله على سلامتك يا عمي. حمد لله على نصرتك يا فارس العرب. اقعدوا اقعدوا لا تستعجلوا على التحية والترحيب. اسمعوا يا اولاد ويا بنات هلال وسليم، انا قفلت مدينة تونس وجعلتها من حصتي وحدي. انا تركت سلطانكم حسن بن فرحان ياخذ بقية المدن ويوزعها على امراكم وفرسانكم، وعطيته مهلة 3 ايام يقعدها خارج المدينة وبعدها يرحل بجيوشه. انا قاتل الزناتي، انا فاتح تونس. يا مات هذه سعدة، وين عزيزة؟ هذه انا يا امير الجيال. عزيزة وسعدة من نصيبي وحدي. كيف كيف يا عمي؟ انت يا قاتل بويا تحرم علي يا امير دياب. الله يفضحك يا دياب كما فضحتنا، الله يخزيك يا دياب ويزيدك قبح على قبح. ما عندكم غير السفاهة يا اولاد السلطان فرحان. يا ولد يا عبد المعين، خذ 20 راجل واطلع بهذول النسوة فوق سور المدينة ودليهم لاهليهم بالحبال. قوم يا يونس انت ومرعي، اخرجوا مع اخواتكم وقرايبكم. اقتلني يا عمي، أنا لا أفارق عزيزة. وأنا يا عم اقتلني ولا أفارق سعد. يا أمير دياب، أنا كنت نظن الخير على قدومكم، أما إذا كنت بعد صبري أكون من نساك فأنا لا أصلح لك وإنت لا تصلح لي. إذا فرقت بيني وبين يونس اذبحني، وأنا بيني وبينك دم وصار، ما اهجعش ولا استريحش حتى أذبحك كما ذبحت بويا الزنات. اسمع يا يونس واسمع يا مرعي، خليكم عندي، لكن انا احب اتمتع بالنظر الى انتصاري والى غنائمي. انت يا يونس ويا مرعي تفتلوا الصلب وتسمعوا الحطب وتداووا الجمال من الجرب، وانت يا عزيزة يا بنت السلطان وسعدة بنت الزناتي تملوا من البير وتقعدوا على الرحى تطحنوا الشعير. ايه وذمة العرب، اذا عصيتم امري اطير ركابكم جميعا. انا دياب ابن غانم، انا سلطان تونس، أنا سلطان تونس. يا بويا يا بويا يا ضيعتي من بعدك يا بويا. لا تحزن يا سعدة، أنا جمعي. يا ترى ايش فعلوا معك يا ابويا؟ كيف ياش حالك مسكين والله يا ابويا؟ الله يسامحك يا ابن عمنا يا دياب. هذا ما يرضي ربنا؟ الله ينتقم، الله على البازي. اسكتي يا امرأة. هذا الوهيدي معبد قاتل. ايش يريد هذا الاخر؟ السلام عليكم. لا سلام ولا كلام. ايش تريد يا وهيدي؟ ايش اريد؟ هذا مقابل السلاطين. ما في سلاطين، انا سلطان تونس. اذن الامر لله ويفعل الله ما يريد. فارس لص سير قدامنا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ هذا جعفر الدلال امين القصور وحارس المؤونة والذخيرة. هذا وجدناه سارق، معه سرة مليانة جواهر ومصار والمازار. تقدم يا ها يا ايش اسمك؟ جعفر الدلال. ايش في هذه السرة؟ هذه جواهر السلطان وجواهر عزيزة، أنا وحدي كنت نعرف مخبأها وأخذتها. يا خاين يا جعفر يا دلال. قرب افتح الكيسة. ها هي يا أمير دياب. أنا نطلع الجواهر بيدي. حية حية قتلتني. أنا نفترك. وقف يا طوي. خالي بوزي ابو السلطان يحيى. مرحبا بكم يا هلالية. مرحبا بكم يا سلاطين العالم. ايش قتل ابن غانم؟ هو اللي قتل روحه يا سلطان. في هذه الكيسة جواهر، اراد ياخذ الجواهر بيده، لكن مع الجواهر في حية باربعة قرون. تسلم يا جعفر يا دلال. نال جزاء، كان طماع وكان احمق وغبار، الله يعفي عنه. ارفعوا جثتي يا رجال حتى نشيعوا ونواريه التراب. اما انت يا طوي فنعفي عنك اكراما للقرابة ولسنك. انت بلا دياب مالك انياب ولا اظافر. يا سلطان حسن، هذا ابويا الوهيدي سلطان تونس. يا مرحبا يا مرحبا. الله يكرمك يا سلطان حسن. صحيح سلطان من نسل سلاطين. وهذه للا ام العلام اخت الزناتي خليفة، وهذه سعدة بنته. يا للا ام العلام ويا سعدة، هذه ارادة الله، وانا بدل الزناتي اخ والد. مشكور يا سلطان حسن، مشكور يا سلطان. يا با عزيزة، احنا اخوان واهلية، انت تعيش معزز مكرم وفي مقام الوالد. احنا يا با عزيزة اتفقنا على المصاهرة. اتفقنا يا امير بوزيد. استمعنا الى الفصل الاخير من عبريه عزيزة ويونس من تأليف محمود بيرم التونسي، موسيقى والحان زكريا احمد، بطولة صباح ومحمد جمال الدين.